الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون، جاب الخير لأمته. ومدام جاب الخير لأمته وحريص على إيمان أمته، بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يقول الله له في آية: فلعلك إيه باشع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف. أنت بتكلف نفسك إيه فوق ما كلفك الله، أنت عليك البلاغ. وهناك آية ثانية برضو دي: فلعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ده بتاعت الشعر: إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى أنت عليك الإيه البلاغ. فكأنه مش بيعاتبوا على إنه عمل كده، ده بيعاتبوا على إنه إيه كلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يجب أن ننظر لآيات العتاب لرسول الله على أنها عتاب لصالحه، عتاب لما حرم بعض الأشياء على نفسه. قال له: لما تحرم ما أحل الله لك؟ هو بيعاتبه ليه؟ يقول له: ليه أنت دخلت نفسك في حاجة ليه؟ ليه؟ تبتغي مرضات أزواجك علشان واحدة زعلت على إنك أنت رحت عن فلانة وعن فلانة وتحرم عليك على نفسك؟ يبقى بيتكلم له لصالحه ولا بيلومه؟ يبقى اللوم لإيه؟ ولما قال له: ابن أم مكتوب الأعمى جالك وعشان يتسألك في شوية دين، مؤمن وجالك جاهز، تقوم أنت تسيبه وتروح للكفار اللي هم عمالين يعندوك بتكلف نفسك المشقة ليه؟ ده واحد جاي لك جاهز أهو. يبقى بيعاتبه لصالحه ولا بيعاتبه لصالحه؟ زي ما تشوف ابنك وعمال بيذاكر طول الليل لحد عينيه ما بقبشت ومش عارف ايه وتسعى بقى كده وبتاع، تدخل تقول له: ايه انت بتأنبه ليه؟ على تقصير ولا على مبالغة في عمل لا تطيقه قوته؟ هو يصالحه ولا لا؟ فإذا كان الرسول قد جاء لهذه المهمة، ولذلك يقول الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقمة ذلك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلتقطها رسول الله من ربه عشان أمته، يقول له: إذن لا أرضى واحد من أمتي في النار. يبقى حريص عليكم ولا لا؟ فإذا كان الرسول حريص عليكم بهذا الشكل، يبقى يستحق منكم إيه؟ إن كنت كل ما تيجي سيرته تصلي عليه. ليه؟ لأن كل خير يناله فعم عليك أنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شوف الرحمة، الرسول منين؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني أنتم ما يقدرش يوديكم إلى مشقة، يعز عليه أن تكونوا في مشقة، وحريص عليكم، نفسه كلكم تبقوا إيه؟ بده يفرح بكم إنكم كلكم بقيتوا مؤمنين. يبقى رسول من إيه؟ من أنفسكم، وعزيز عليه، حريص عليكم. كلمة حريص عليكم عمومية، إنما جبر وبالمؤمنين رؤوف الإيه؟ يبقى حريص على الكافر أن يؤمن، حريص على الكافر. ولذلك ربنا يقول لي: أنت أنت عليك بلاغ، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت عليك البلاغ بس. هو انا لو عايزهم مؤمنين مهديين كان حد يقدر يخليهم كفار؟ انما انا مش عايز الحكايه دي. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انما انا مش عايز خضوع اعناق، انا عايز خضوع قلوب. انما انا اقدر اجيبهم كده ولا حد يقدر يتنفس ولا حد يقدر يكتب. انما مش عايز الحكايه دي، انا عايزها تيجي ايه بطواعيه الاختيار التي تثبت الحب للخالق. هذه المسألة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لما يقول لهم يأمنوا على طول. فلما حصل منهم اللي حصل يبقى يحزن ولا ما يحزن فيه؟ يبقى يحزن.